الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. لا نزال في قاعدة المال في الدولة الإسلامية. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: الأمير نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وانتبهوا لي، وليس لولاة الأمور أن يقسموها، أي الأموال، بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب وليسوا ملاكا. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: والإمام هو النائب لهم والمجتهد في تعيين مصالحهم. وقال الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى، الدسوقي الشافعي: الإمام إنما هو نائب عن المسلمين، إنما هو نائب عن المسلمين. فلا يجوز لولي الأمر أن يتخذ من بيت مال المسلمين شيئا زائدا على حاجته وكفايته. قال الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي لا يجوز للأغنياء أن يتحجروا هذا المال عن هذه المصارف للفقراء والمساكين وغير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. وفي لفظ: إن أنا إلا خازن. والمعنى: أي لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي وشهوتي وهواي، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرني ربي عز وجل. هذا هو شأن ولي الأمر في المال، فإنما يقسم المال على جهته الشرعية. فدل هذا الحديث على عدم ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المال، فلا يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء، وإنما يقسم مال الله عز وجل بينهم على حسب ما يريده الله عز وجل. وفي حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا وعيد شديد في من تخوض في مال الله بغير حق. ومال الله عز وجل في هذا الحديث يراد به قسمان: يراد به المال الذي تملكه، لأن حقيقته أنه لله، وإنما الله عز وجل جعلك مستخلفا فيه، كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله عز وجل، فلا تتخوض في مال الله إلا بحق. ويراد به بيت مال المسلمين، فلا يجوز لولي الأمر أن يتخوض في مال بيت المسلمين بغير حق. وفي رواية: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال: قد علم قومي أن حرفتي، يعني صنعتي، لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. يقول: قبل الخلافة كنت أعمل والحمد لله المؤنة كافية تكفيني وتكفي أهل بيتي، وشغلت الآن بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف للمسلمين فيه، يعني أنه قال أنا الآن لا أستطيع أن أتاجر، ولكن أبو بكر وأهله على قدر كفايتهم سيأكلون من هذا المال. فأفاد اعتذار أبي بكر عن الأخذ من المال الذي وليه للمسلمين بانشغاله بأمرهم واحترافه لهم فيه بأنه ليس بماله. فلو كان المال مال الملك أو مال الأمير أو مال السلطان أو مال الحاكم لما اعتذر أبو بكر عن التصرف فيه. وفي حديث يرفأ رحمه الله قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم في ماله. إني أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة ولي اليتيم في ماله، إن احتجت منه أخذت، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت واستعففت فهو خير. كما قال الله عز وجل في مال اليتيم: سواء بسواء. فولي مال اليتيم لا يجوز له أن يأخذ من ماله إلا بقدر عمله وأجرته فقط، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل. ومن القواعد كذلك: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: خذ من أموالهم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، يعني في بلادهم. أصل هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهي مأخوذة من نص حديث النبوي، وهو حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وفي رواية: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأنتم تنظرون أن القواعد الأخيرة كلها في بيت المال ولا لا؟ فمن موارد بيت المال زكوات المسلمين وقبضها، وهي واجب من واجبات ولي الأمر. فالقيام بحق الزكاة وجلبها من أطراف البلد الإسلامية أمانة في عاتق ولي الأمر، فلا يسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه. فالواجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة وجباة الزكاة إلى أطراف البلاد الإسلامية من هاهنا وهاهنا حتى يجبوا الزكاة ويدخلها في بيت مال المسلمين في تحت بنود خاصة. وقد أكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، يعني لا يجوز أن يهمل جلب الزكوات حتى يأتي بها رب المال، فإن أرباب الأموال قد يكونوا بخلاء أو شحيحين، أليس كذلك؟ فلا يأتون بهذه الزكوات، أو يكونون في أطراف بلاد بعيدة ليست عندهم وسائل نقل. فمن باب رحمة المسلمين والتيسير عليهم في أداء هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، يجب على الوالي أن يبعث السعاة وجباة الزكاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله. ويجب على ولي الأمر وفقه الله أن يوصي السعاة والجباة أن لا يؤذوا الناس وأن لا يأخذوا كرائم أموالهم، وأن يتقوا الله عز وجل فيهم، وأن لا يأخذوا إلا الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، لما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. فلا يجوز للسعاة أن يظلموا باسم ولي الأمر. ثم لنعلم جميعا أن عمال ولي الأمر والسعاة إنما يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة فقط، وأما الأموال الباطنة فلا شأن لهم بها. الأموال الظاهرة التي يراها الناس والجيران، لكن الأموال الباطنة هي تلك النقود والأرصدة في البنوك التي لا يطلع عليها إلا أنت أو خاصتك فقط. أما الأموال الظاهرة من بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض، فإن ولي الأمر هو الذي يأخذ زكاتها، هو الذي يأخذ زكاتها. وعلى ولي الأمر وفقه الله ألا يختار لهذا العمل إلا الأمناء، لأنه سوف يكون بين أيديهم أموال كثيرة ولا أحد يحاسبهم عليها، فلا بد أن يختار لهذا العمل أطيب من يجده أمانة وقوة وخلقا واجتهادا، لأنه سوف يقابل الناس فلا بد أن يكون صاحب أخلاق، وسوف يجني أموالا كثيرة فلا بد أن يكون صاحب أمانة، لأنه سوف يكون مؤتمنا على أموال المسلمين، وإنه لو أخذ منها خفية لما فطن له ولما علم بها ولي الأمر. وعلى ولي الأمر كذلك نصح عماله بأن لا يؤذوا أحدا في ماله، وأن لا يكذبوا أحدا، وأن لا يضربوا أحدا، وأن لا يفتنوا الناس بأخذ، وأن يكونوا متوسطين في الأخذ، فلا يأخذوا من رديء المال مجاملة لصاحب المال، أو يأخذوا من كريم المال فإن هذا إزراء بالفقراء، والثاني إزراء أو ظلم للأغنياء من أصحاب المال. ويجب عليه كذلك أن يوصي سعاته أن لا يقبل هدية من أحد، لا يقبل هدية من أحد مطلقا، فكل هدية تعطى للعامل الساعي الذي يجبي الزكاة من هاهنا وهاهنا إنما هي غلول، وبيت المال أحق بها. لا يجوز لعامل الزكاة أن يأخذ شيئا من تلك الهدايا التي ترد له من هاهنا وهاهنا. ويجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة ويجبيها حتى من الممتنع، وأن يعاقبه ويزجره بما يردعه وأمثاله من منع زكاة ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: في كل أربعين، في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، من أعطاها معتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يسأل: إذا كان ولي الأمر جائرا ظالما فهل يجوز أن نعطي عماله الزكاة؟ ولي الأمر ظالم ومعتدي، وربما يصرف هذه الأموال في شرب الخمور، أو يصرفها في أموال في أشياء من الوجوه المحرمة، أفنعطيه الزكاة؟ أفنعطيه الزكاة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه يجب دفع الزكاة إليه، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لعموم الأدلة ولدرء الفتنة على ما تقدم، وبذلك تبرأ الذمة، ذمة دافعها، والإثم على من خان فيها من الإمام أو عماله. وهذا هو أقرب الأقوال في مثل هذه المسألة. وقد كان ابن عمر يدفع زكاته لبعض العمال للولاة الفسقة كالحجاج وغيره. وعلى ولي الأمر وفقه الله أن يحتاط في مسألة أموال زكاة المسلمين، لأن الله عز وجل جعل للزكاة مصارف ثمانية، فلا يجوز لولي الأمر أن يصرفها إلا في هذه المصارف. القاعدة التي بعدها: إذا خير ولي الأمر بين شيئين، فيجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين. إذا خير ولي الأمر بين أمرين فيجب عليه اختيار الأصلح بالنسبة للمسلمين، فأصلح الأمرين للمسلمين يجب عليه أن يختاره، لأن المتقرر عند العلماء أن من خير بين شيئين وكانت مصلحة الاختيار لغيره فالواجب عليه الاجتهاد في اختيار الأصلح لهذا الغير. وأما إذا خير الإنسان بين أمرين ترجع مصلحة التخيير فيها له، فإن اختياره على ما تشتهيه نفسه. فأي أمر يخير فيه ولي الأمر ومصلحته ترجع للمسلمين فلا يجوز له أن يختار في هذين الأمرين اختيار تشه وهوى، وإنما يختار ما هو أنفع للمسلمين وأصلح لهم. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أنه كان يجوز له أن يفعل ذلك، لكن كان الأنفع للمسلمين والأصلح لحالهم أن تترك الكعبة على ما هي عليه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنه وإن كان في ظاهر هذه الشروط التي قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحيف بالمسلمين، إلا أنها كانت هي النصر والعز، وسماه الله عز وجل فتحا. فلما خير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشروط اختار ما هو الأصلح والأنفع للمسلمين، ما هو الأنفع والأصلح للمسلمين. فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم قتال قريش، لأن الدولة الإسلامية لا تزال في ضعف، فاختار العودة للمدينة، مع أن بعض المسلمين رأى في نفسه أنه وقع في الذل، وحصل من بعض الصحابة ما حصل مما هو معلوم لديكم، لكن كانت عاقبة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هي الأنفع والأصلح للمسلمين. فلا يجوز لولي الأمر أن يختار اختيار تخون أو تشهي، وإنما يختار الأنفع والأصلح لعباد الله عز وجل. وبناء على ذلك فإذا خير ولي الأمر في أسر الكفار فإنه يجب عليه أن يختار ما هو الأنفع للمسلمين من القتل أو الفداء أو المن عليهم أو استرقاقهم. وكذلك في مسألة الصلح مع العدو، فإذا خير ولي الأمر بين الصلح من عدم الصلح فإن الصلح من عدمه إنما يرجع إلى ما هو الأنفع والأصلح للمسلمين، فيجب عليه أن ينظر إلى ما هو الأصلح. فإذا كان الأنفع والأصلح للدولة الإسلامية قبول هذه دعوة الصلح فالحمد لله، وإذا كان الأنفع للدولة الإسلامية مواصلة الجهاد وعدم قبول الصلح فلا يجوز له أن يقبل الصلح. وكذلك مسألة الهدنة فيما بينه وبين الكفار، وكذلك في فتح السفارات أيضا فيما بين دولته الإسلامية وبعض الدول الكافرة يجب عليه أن يراعي فيها الأصلح. وكذلك ما يسمى بحق اللجوء السياسي، فليس لولي الأمر أن يعطي أحدا هذا الحق على ما تشتهيه نفسه وهواه، وإنما يقبل بهذا اللجوء السياسي من كان في قبوله مصلحة للمسلمين عامة أو خاصة. وكذلك مسألة التولية على المناطق، لا يجوز له أن إذا خير بين عدة محافظين أو رؤساء مراكز فلا يجوز له أن يختار من يتفق معه في الهوى والشهوة، وإنما يختار من هو أنفع وأصلح للمسلمين، لأن مصلحته سترجع للمسلمين جميعا. فهمتم هذا؟ وكذلك من تكرر سكره في الدولة الإسلامية فسكر أول مرة وجلدناه، ثم سكر ثانية وجلدناه، ثم سكر ثالثة وجلدناه، ففي الرابعة هل نقتله أو لا؟ قد ورد الأمر بقتله، ولكن لم يعمل به كثير من الفقهاء، والقول الصحيح أن قتله في الرابعة من عدم قتله يرجع إلى اختيار الإمام، لكن اختيار تشهي ولا اختيار مصلحة؟ اختيار مصلحة، يرجع إلى اختيار الإمام على ما يراه أصلح للمسلمين، وهذا القول هو الصحيح. وكذلك قتل المروجين للمخدرات الترويج الكبير، إذا رأى ولي الأمر وفقه الله أن الأنفع للمسلمين والأصلح هو قتل هؤلاء الفاسدين فإن له ذلك. وكذلك تكرار قطع السارق إذا تكررت منه السرقة، وفيها بحث طويل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن إذا رأى ولي الأمر أن هذا السارق تكررت منه السرقة وقطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى ولا يزال يسرق، فولي الأمر حينئذ مخير إما أن يستنه ويعزله عن أموال الناس، وإن لم ينفع معه ذلك فلا أقل من أن يقتله حتى يحمي أموال المسلمين قتل تعزير. المهم إنه لا يتخير تخير تشهن، وإنما التخير في ذلك تخير مصلحة. وكذلك بلاد الكفار التي فتحت عنوة يعني بقتال، فولي الأمر مخير فيها، إما أن يقسمها على الغانمين وإما أن يجعلها أن يضرب عليها خراجا للمسلمين يوقفها للمسلمين. وكذلك اختيار الخليفة من بعده أيضا هو اختيار مصلحة للمسلمين، فلا يجوز له أن يختار الخليفة الذي يريد، وإنما يختار الخليفة على ما هو الأنفع للمسلمين، كما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن أنفع رجل في الدولة الإسلامية للمسلمين بعد أبي بكر إنما هو عمر. وكذلك تحديد مقدار الجزية الواجب دفعه من أهل الكتاب، نسأل الله أن يعيد ذلك، أيضا تحديد هذا المقدار إنما يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيقدر على الرجال البالغين كذا، وعلى طبعا لا جزية على الرهبان والأحبار الذين في صوامعهم، ولا جزية على النساء ولا الطفل ولا الأطفال الصغار ولا المرضى، وإنما الجزية على من يصلح للحرب فيفرض عليهم الجزية. مقدار هذه الجزية يرجع إلى اجتهاد الإمام، أي اجتهاد؟ اجتهاد المصلحة، فهمتم؟ فإذا تصرف الإمام على في كل هذا إنما هو منوط بالمصلحة، فلا يفرح ولي الأمر إذا خير في شيء فيختار ما شاء على ما تقتضيه شهوته وهواه، وإنما أمر ذلك ومرده إلى مصلحة المسلمين. قاعدة، ولا أدري عن رقمها عندكم، يجب الوفاء واحترام العهود والمواثيق التي لا تخالف الشرع. يجب على الدولة الإسلامية الوفاء واحترام العهود والمواثيق التي لا تخالف الشريعة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويقول الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا قطعت الدولة الإسلامية على نفسها مع بعض الدول الكافرة أو الإسلامية الأخرى بعض العهود والمواثيق، فالواجب عليها تجاه هذه المواثيق والعهود أن تحترمها وأن تقيم لها وزنا، وأن لا تنقضها ما دام الأمر قائما، وأن لا تخلف ما وعدت به، وأن تلتزمه الالتزام الكامل، إلا إذا كانت هذه العهود والمواثيق تخالف شيئا من الشرع، فكل عهد خالف الشرع فهو باطل، كل عهد أو ميثاق خالف مقتضى الشرع فإنه باطل لا حرمة له. ومن المعلوم أن الوفاء بالعهود والمواثيق فرض واجب لازم في شريعة الإسلام كأداء الفرائض الأخرى من العبادات وغيرها، فعلى المسلمين تنفيذ التزاماتهم التي تعهدوها في معاهداتهم دون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تسويف. ولم يسمح الإسلام مطلقا بالغدر ولا بنقض العهد ولا بالخيانة ولا بالتحلل من الالتزامات أو بنود المعاهدات، لأن ذلك شيء يهين الدين ويهين الإسلام ويجعل وصف الإسلام هو الغدر. ولذلك لا يجوز أن ننقض أي عهد من العهود والمواثيق إلا بعد أن نخبر الدولة التي بيننا وبينها عهد وأمان أنه لا عهد بيننا. إذا خفنا من كلبهم وغدرهم لا يجوز لنا أن ننقض العهد فيما بيننا ونبدأهم بالقتال إلا بعد أن نعلنها صريحة بأنه لا عهد بيننا وبينك. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إن قامت القرائن على خيانة العدو لعهده فلا يجوز لنا أن نبادره بالانقضاض عليه حتى نلغي عهده علانية على سواء يعرفه الجميع، حتى لا ينسب الإسلام إلى خيانة، حتى لا ينسب الإسلام أو المسلمون إلى خيانة. وبناء على ذلك فيجب على ولي الأمر أن يحمي دماء المعاهدين وأهل الذمة في البلاد الإسلامية، ولا يجوز لأحد من أفراد الدولة الإسلامية أن يهجم على أحد من أهل الذمة أو يؤذيه في مال أو نفس أو عرض. لا يجوز لأحد من أهل الدولة الإسلامية أن يقتلهم، فهذا من الخيانة للعهود والمواثيق، والمسلم وفي بالعهود والمواثيق وليس بخائن. بل الواجب على أهل الإسلام حقن دماء المعاهدين والدفاع عنهم، حتى ولو فني أهل الدولة الإسلامية في الدفاع عن واحد من أهل الكتاب بيننا وبينه عهد وميثاق، لا احتراما لدينه لا احتراما لكفره، وإنما احترام لعهد الإسلام وميثاق الإسلام. ولذلك أوجب الله عز وجل النار لمن قتل معاهدا بغير وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا إن تكلمت عن هذا لا أفتخر بحمايتنا للكفرة، وإنما أفتخر بأنني مسلم يحترم هذه العهود والمواثيق. أنا أفتخر إذا تكلمت عن هذا، أفتخر وأجد في قلبي يعني نشوة عظيمة. لماذا؟ لأنني من أهل دين تحترم العهود والمواثيق بهذه الصورة. هكذا ينبغي أن ننظر للموضوع. بعض الشباب هذا والله ينظر للموضوع من جانبه السيء، أنكم تحمون الكفرة. لا، نحن نحترم العهود، ما نحمي الكفرة، وإنما نحترم العهود ونحترم المواثيق ونحترم هذه الأمور المقطوعة علينا. ولذلك في حديث صفوان رضي الله عنه عن عدة من أبناء أصحاب النبي، عن صفوان بن سليم طبعا، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا، أي رسول الله، فأنا حجيجه بين يدي الله يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود. فإذا كان هذا في مثل هذه الأمور فكيف بحال من يقتلهم أو يزق أرواحهم بلا وجه حق؟ هذا خيانة لعهد الإسلام، فلا يجوز ذلك. وكذلك أيضا من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين فهذا حرام ولا يجوز، لأنه نقض للعهد. فلا يجوز للدولة المسلمة أن تعين دولة كافرة على دولة كافرة بين المسلمين والدولة الأخرى عهد وأمان وميثاق. هذا من باب ماذا؟ من باب احترام مواثيق الإسلام التي أبرمناها باسم الدين. وكذلك نقول إن العهد والميثاق بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة يوجب على الدولة المسلمة أن تسلم الدية لمن قتل من كفار الدولة المعاهدة إذا كان القاتل أحد أفراد الدولة المسلمة. لو أن واحد من السعودية مثلا قتل رجلا من كفار دولة أخرى فولي أمر المسلمين هو الذي يتولى دفع الدية، لا تهدر دية هذا الكافر، لأن بيننا وبينهم عهد وأمان. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم، أي المقتول، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. دية والكفارة، هل هذا الاحترام الكفر؟ لا، وإنما الاحترام العهد والميثاق. أيها الإخوان، هكذا ينبغي أن ننظر إلى ديننا وأن نفتخر به. وقد نص الفقهاء رحمهم الله أن عهد الكافر ينتقض بعدة أمور. الأمر الأول أن يفعل أهل الذمة ما يجب تركه والكف عنه، يعني أن يفعلوا شيئا فيه ضرر على المسلمين فهنا ينتقض عهدهم. الثاني أن يتجسس على بلاد المسلمين، أيضا هذا ينتقض عهده. الثالث أن يعين بعض الدول الكافرة الحربية علينا، أن يعين بعض الدول الكافرة الحربية علينا، أيضا هذا ينتقض عهده. أن منها كذلك أن يسب شيئا مما يتعلق بالدين سبا ظاهرا، كأن يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو يسب شيئا من شعائر الدين أو يسب الدولة أصلا المسلمة، فهنا ينتقض عهده. ما على هذا عهدناهم. ومنها كذلك أن يزني بمسلمة، فأي معاهد زنى بمسلمة فقد انتقض عهده وحل دمه. ومنها كذلك أن يكون داعية للكفر في بلاد المسلمين، فمن جاءنا منهم كقسيس يدعو للنصرانية أو كحبر يدعو لليهود فإن مجرد نشر دينه ودعوته في بلاد المسلمين يعتبر هذا ناقضا لعهده، يعتبر هذا ناقضا لعهده. ومنها كذلك أن يقطع الطريق في بلاد المسلمين، أن يكون عصابة، أن يكون عصابة يقطع الطريق على المسلمين، أيضا هذا ينتقض عهده. أو أن يكاتب المشركين بأخبار الدولة الإسلامية ينتقض عهده. أو أن يقتل مسلما عمدا عدوانا، أن يقتل مسلما عمدا عدوانا. فهذه الأمور تنقض عهده هو، ولكن من عدل الإسلام أنه إذا كان في بلادنا معه زوجة وأولاد فلا ينتقض عهد زوجته ولا أولاده، وإنما ينتقض عهده هو ويحل دمه، ويكون ولي الأمر مخيرا فيما يراه الأنفع والأصلح للمسلمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن العهود والمواثيق إنما تحترم إذا لم تخالف الشرع، ولكن لا ولكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تدخل في أي عهد أو أي ميثاق بينها وبين أي دولة من الدول إذا كان العهد والميثاق يخالف شيئا من مقتضيات الدين والملة، فهذا لا يجوز ألبتة. فحكم الله عز وجل مقدم على كل ميثاق وعلى كل عهد، وتلك العهود والمواثيق التي أبرمت على خلاف شريعة الله باطلة فاسدة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. وإن دول الكفر قد ابتلت كثيرا من الدول الإسلامية باتفاقية السيداو المسمات بالسيداو، وهي معاهدة تخص المرأة وبعض متعلقات الناس في دينهم ودنياهم، ولكن بنودها على خلاف شريعة الله عز وجل، فهي معاقدة باطلة آثمة فاسدة، لا يجوز لأي دولة إسلامية أن توقع على موافقة عليها، بل إن بعض دول الكفر امتنعت عن التوقيع أصلا، وقد وقع عليها جبنا وخوفا بعض بلاد المسلمين. فلا يجوز للدولة الإسلامية حتى وإن وقعت عليها، حتى وإن تعهدت بالقيام بها، أن تنفذ شيئا من بنودها، ولكن عليها أن تطرح هذه المعاقدة والمعاهدة على سواء، وأن تعلنها صريحة أمام الناس أن جميع هذه المعاهدات والمواثيق التي أبرمت على خلاف شريعة الله عز وجل أنها لاغية باطلة، أنها لاغية باطلة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الحق الحقيقة بالقبول أن من اعتدى على حليفك الذي بينك وبينه عهد وميثاق فالحق أن تقاتل مع حليفك حتى وإن كان كافرا، تكون عونا له. فلو أن دولة حربية ليس بيننا وبينها لا عهد ولا ميثاق قاتلت دولة كافرة بيننا وبينها عهد وميثاق فنعين أي الدولتين؟ نعين الدولة الكافرة التي بيننا وبينها عهد وميثاق، عهد وميثاق. بل لو أن عندنا دولتان كافر عند دولتين كافرتين بيننا وبينهم عهد وميثاق، واعتدت إحدى الدولتين على الأخرى، فاعتداؤها ينقض ميثاقها وعهدنا معنا، لأن اعتدت على حليفنا. هكذا يفهم الإسلام. وكل ذلك هل احترام الكفر أيها الإخوان؟ أجيبني بصوت واحد. الجواب لا، وإنما الاحترام ماذا؟ لاحترام العهود والمواثيق التي تبرمها الدولة المسلمة. ومنها كذلك الإمام لإمام المسلمين إيش؟ قاعدة، نعم أحسنتم. ومن القواعد كذلك لإمام المسلمين، لإمام المسلمين أن يلزم بما ليس بلازم من باب التنظيم أو التعزير، لإمام المسلمين أن يلزم بما ليس بلازم من باب التنظيم أو التعزير. وهذا قاعدة من قواعد السياسة الشرعية، وتجب طاعة ولي الأمر في ذلك إن لم يكن في هذا الإلزام مخالفة شرعية، لأن الله تعالى قد أعطاه حق الطاعة في المعروف فقط. فإذا قرر ولي الأمر شيئا من الأنظمة في الدولة التي تراعى فيها المصالح العامة ودفع المفاسد العامة، فإن الواجب طاعته فيه، فلا تقوم مصالح الناس إلا بهذا. فلولي الأمر مثلا، لولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يحدد السنوات التي يتمكن فيها الحاج من إعادة حجه، هذا من باب التنظيم والترتيب، ليس من باب الظلم ولا الاعتداء، ويجب طاعته في ذلك. وهي عندنا في المملكة مقدرة بكم سنة؟ بخمس سنوات، وذلك من باب النظر في المصلحة العامة. ولولي الأمر كذلك أن يأمر بتخفيض عدد الحجاج في بعض السنوات لظروف توسيعة الحرم مثلا، أو لظروف أمنية أو غير ذلك. لا حق للدول الأخرى أن تقول ظلمتنا، لأن هذا من باب التصرف المنوط به مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين. فما دامت المصلحة في هذا النظام فالحمد لله، لا حرج عليه في ذلك، والواجب طاعته، لأن أهل العلم ما قرروا هذه القاعدة إلا لوجوب طاعته فيما ليس عليه دليل من الشرع بخصوصه. ولي الأمر كذلك أن يأمر شعبه بمقاطعة بعض المنتجات التجارية من باب الزجر لمنتجيها أو من باب التعزير، ليس هذا لأحد الرعية وإنما لولي الأمر. فالمقاطعة التجارية من باب صلاحيات ولي الأمر، لأنه إذا أمر بالمقاطعة فالرعية كلها ستقاطع، وأما مقاطعة الواحد والاثنين فلا تضر ولا تزجر ولا تعاقب. ولولي الأمر كذلك الأمر بإغلاق المساجد في غير وقت الصلاة إذا رأى أن مصلحة المساجد لا تقوم إلا بذلك، لكثرة من يعبث في أدوات المسجد أو لكثرة السراق وعدم أمن الناس على مساجدهم. وإلا فالأصل أن في الدولة الإسلامية كانت المساجد تبقى مفتوحة. قال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ولكن من باب المصالح والأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان قرر ولي الأمر وجوب إغلاقها. ولولي الأمر كذلك أن يلزم بالغرامات المالية التعزيرية على بعض المخالفات النظامية حتى تقوم مصالح الناس، كالغرامات على بعض المخالفات البلدية أو على بعض مخالفات المرور ونحوها. هذا كله من باب سن الأنظمة التي لا تقوم مصالح الناس، التي لا تقوم مصالح الناس إلا بها. بل ولي الأمر كذلك مصادرة بعض الأملاك الخاصة على بعض المخالفات التي تقوم فيها، كانتزاع سيارة المفحطين إذا زجر مرة أو مرتين ولم ينزجر إلا بسحب السيارة منه، فتصادرها الدولة وتبيعها في السوق أو تتلفها أو يتصرف فيها ولي الأمر على ما يراه صالحا. وكذلك مصادرة الدور التي يحصل فيها تصنيع الخمور، إذا تكرر ذلك أو يحصل فيها الزنا أو اجتماع القواد فيها، القوادين يجتمعون فيها، أيضا لولي الأمر أن ينتزع هذه الدار منهم، لأنه مال يعين على المعصية، فمن باب الرحمة بهم وبالشعب تنتزع منهم، تنتزع منهم. وكذلك لولي الأمر التعزير بما يراه مناسبا في حق من خالف واجبا من الواجبات. إذن يا إخوان، لولي الأمر أن يلزم بما ليس بلازم شرعا إذا رأى أن المصلحة في تقريره، لكن شريطة أن لا يكون هذا الأمر أو هذا النظام أو هذا التعميم مخالفا لماذا؟ مخالفا لشيء مما قررته الشريعة، مخالفا لشيء مما قررته الشريعة. بل ولي الأمر أن يحمي بعض الزروع فيمنع قطعها في بعض السنوات، أو يمنع الرعي في مكان معين لمصلحة معينة، أو يمنع من صيد بعض الحيوانات ويجعل لها محميات حتى تتكاثر ولا تنقرض، وتقطيع شبوك المحمية لا يجوز. وإذا رأيت غزالا طالع من المحمية طامر من الشبك، مو بتقول والله هذا رزق ساقه الله إلي، أو ترجعه. فكل ذلك أيها الإخوان مما لا تقوم مصالح الناس إلا به، بل إن احترام إشارات المرور والوقوف عندها هذا من احترام نظام ولي الأمر. طيب سؤال، هل نحترم ولي الأمر لسواد عينيه؟ وإنما لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته وأمرنا بمراعاة المصالح العامة ودفع المفاسد العامة. ومن القواعد كذلك وهي قاعدة تكلمنا عن بعضها ولكن نخصها بتأصيل خاص، إتلاف المال أو مصادرته تعزيرا سائغ إن رأى ولي الأمر ذلك. إتلاف المال أو مصادرته تعزيرا سائغ إن رأى ولي الأمر ذلك. وهذا الذي قامت عليه الأدلة، فولي الأمر إذا رأى التعزير والعقوبة بإتلاف شيء من المال فله ذلك، لكن ليس إتلاف عن جهية وظلم وعدوان وتعدي، لا، وإنما إتلاف عقوبة فقط. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، والقول الصحيح أن التعزير بالمال وإتلافه أو مصادرته محكم وليس بمنسوخ كما قاله بعض أهل العلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. مع أن البيوت لا يجب عليها الصلاة، لكن لما اتخذوا بيوتهم درءا لتخلفهم عن الصلاة من حيث لا يراهم أحد عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف المال. فالتحريق ليس لهم، فإن التحريق بالنار لن يباشر أجسادهم، وإنما سيحرق إيش؟ البيوت التي يسكنونها، لأنهم استعانوا بها على معصية. وهذا من باب التعزير بإتلاف المال، من باب التعزير بإتلاف المال. وكذلك من ذلك حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن وقاص رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجر المدينة، شجر في المدينة يقطع شجرا، فسلبه يعني أخذ ما عليه، أخذ عدته، أخذ فأسه، أخذ ما عليه. فجاء أهل العبد إلى سعد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ من غلامهم. فقال سعد بن وقاص: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التعزير بالمال، لأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لا يخبط شجرها ولا ينفر صيدها، هي حرم. فهذا العبد جاء يقطع الشجر، فجاء سعد وسلب ماله، سلب ما عليه وأخذ فأسه، وهذا من باب التعزير بإتلاف المال ومصادرته. وكذلك تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار، مسجد الذي حرقه، هذا من باب التعزير بإتلاف المال، كما في قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر الآيات. قال أهل التفسير إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه، فحسدهم إخوانهم من بني غنم ابن عوف وقالوا نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي فيه كما صلى في مسجد إخواننا، فنزلت عليه تلك الآيات فبعث إليه من يحرقه فحرقه. هذا من باب الإتلاف بالمال. إذن لولي الأمر أن يتلف بأن يعزر بإتلاف المال أو يعزر بمصادرة المال إذا رأى إيش؟ ها يا جماعة، إذا رأى أن المصلحة الشرعية لا تقوم إلا بذلك. وفي حديث بهز بن حكيم الذي ذكرته قبل قليل، في كل سائمة إبل في 40 بنت لابون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وإيش؟ وشطر مال. التعزير بإتلاف المال، مصادرة المال، التعزير بمصادرة المال، والله أعلم. ومن القواعد كذلك وأمرهم شورى بينهم. أنتم تنظرون أن هذه القواعد جمعت كافة ما يتعلق بشؤون الدولة الإسلامية ولله الحمد، الحمد لله، هذا من فضل الله. إن مبدأ الشورى من المبادئ العظيمة في الدولة الإسلامية والتي أمر الشارع بها في قوله عز وجل وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلا جرم أن الشورى من أصول الحكم والسياسة، وليس الأمر في الشورى مقتصرا على السياسة العامة فقط، بل وتشرع الشورى في أي أمر يختاره، في أي أمر يهم به المسلم. فما وكما قيل ما ندم من استشار وما خاب من استخار. قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، بل حتى في مسألة الإرضاع بين الزوج وزوجته قال الله عز وجل فيها، قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. فالشورى نتائج الشورى كلها بركة، الشورى كلها بركة. قال الله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فلا جرم أن الشورى من المبادئ الإسلامية والسياسة الشرعية العظيمة الكبيرة الفخمة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وأما دليل الشورى من السنة فأمثلة كثيرة قد حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، ومع ذلك كان كثيرا الاستشارة لأصحابه. فمن ذلك استشارته في الخروج يوم بدر، ومن ذلك استشارته في المكان الذي سينزلون فيه في بدر، وكذلك من ذلك استشارته لأصحابه في الخروج يوم أحد. وكل ذلك يبين لنا أهمية الشورى. وينبغي لولي الأمر في الشورى مراعاة عدة أمور. الأمر الأول أن لا يختار في مجلس الشورى إلا الأمناء من المجتمع، لأن مبنى صحة النتائج على أمانة هؤلاء الذين استشرتهم. فلا يختار الخونة الذين جرب عليهم الكذب والغش والمخادعة للمسلمين، وإنما يختار في من يستشيرهم الأمناء. هذا أول صفة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. ومنها كذلك أن يستشير في كل أمر أهل الخبرة فيه، أن يستشير في كل أمر أهل الخبرة والدراية فيه. والأمر الثالث ألا ينفرد برأيه عن أهل الشورى حتى وإن كان له مجلس شورى، لأن من الحكام من يضع مجلس شورى صوري فقط، أناس يجتمعون ويتشاورون ثم القرارات قد صدرت وانتهت، فهذا لا يجوز لأنه مخادع للمسلمين، بل يجب عليه أن يسمع كلامهم وأن يترك رأيه الذي يرجحه إذا كان رأي الآخر أفضل من رأيه وأصلح للأمة منه. وعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل، جميع أهل الشورى أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أنهم منتدبون عن عامة المسلمين في هذه البلد، فيتكلمون بلسان أهل البلد ويرفعون حوائج أهل البلد ويختارون خير الأمور التي ترجع مصلحتها إلى أهل البلد، والله أعلم. ومن القواعد كذلك، لا يجوز لدولة الإسلام أن تعين الكفرة على غزو شيء من بلاد المسلمين، لا يجوز للدولة الإسلامية أن تعين دولة كافرة على غزو شيء من بلاد المسلمين، لأن هذه الإعانة إعانة ظالمة زائغة فاجرة. أتعين الكافر على أخيك المسلم؟ سبحان الله، أينما أحياه الله عز وجل فينا وأنزل شريعته به من الأخوة الإيمانية والمحبة الدينية، أين شريعة الولاء والبراء؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أمر متفق، ما قررته هذه القاعدة أمر متفق على حرمته، بل حقيقته موالاة الكفار ومظاهرتهم ومعاونتهم على إخوانك المسلمين. وقد جعل الله عز وجل موالاة الكفار ومظاهرتهم نوعا من أنواع الردة والخروج عن الملة في كثير من صورها. قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يجوز للدولة المسلمة أيا كان مكانها من هذه الأرض أن تعين شيئا أحدا من الدول الكافرة على غزو شيء من بلاد المسلمين، حتى وإن كان في بلاد المسلمين أخطاء فإن علاجها في غير معاونة الكافرين على احتلالها أو غزوها، وهذا أمر متفق عليه، قد قامت الأدلة عليه. ويؤكد هذا القاعدة التي بعدها: من أعان ظالما على نفوذ ظلمه فهو مثله، من أعان ظالما على نفوذ ظلمه فهو مثله. فلا يجوز أن نركن إلى الذين ظلموا ولا أن نعينهم على إنفاذ ظلمهم في أحد من الناس مسلما كان أو كافرا. فمن أعان ظالما على نفوذ ظلمه في العامة فهو مثله في العقوبة دنيا وآخرة، فهو مثله في العقوبة في الدنيا والآخرة. ولذلك حرم الله علينا ذلك وسماه ركونا للذين ظلموا، إعانة الظالم ركون له. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وروى الإمام الترمذي والنسائي وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وجماعة من أهل العلم عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا، إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. الحديث وقد ذكرته في أوائل هذه الدورة المباركة. وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، الحديث بتمامه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون بعدي أمراء، ألا إنها ستكون بعدي أمراء، ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. والأحاديث في هذا المعنى عظيمة كثيرة. وهؤلاء هم أعوان الظلمة، وهؤلاء لا يدخلون الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يضربون بها الناس. قال الإمام المروذي رحمه الله، المروذي بتشديد الراء، قال الإمام المروذي رحمه الله: لما سجن أبو عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله جاء السجان فقال له: يا أبا عبد الله، السجان يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم أهو حديث صحيح؟ الآن جاي بصوته بيطق الإمام أحمد، من الذي أمره بجلد الإمام أحمد؟ الحاكم الظالم، فالسجان هذا معين للظالم، فجاء يسأل الإمام أحمد، بعث الله في قلبه الرحمة والخير، فقال للإمام أحمد: الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم أهو صحيح؟ قال: نعم. فقال السجان: وأنا أمن أعوان الظلمة؟ قال أبو عبد الله: أعوان الظلمة من يأخذ، انتبه، من يأخذ شعرك، يعني زوجتك، هي من أعوان، أنت ظالم أصلا، أنت ظالم، لست من أعوان الظلمة، أنت الظالم بعينه، لكن أعوان الظلمة زوجتك اللي تغسل ثيابك وتأخذ شعرك اللي يطيح وتغسل، لا إله إلا الله، وتطهو طعامك. يقول: وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فألقى الصوت وخرج، فألقى الصوت وخرج. يقول أبو عبد الله: أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثيابك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. ولما سجن ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءه الجلاد وقال: أتراني يا أحمد، ابن تيمية اسمه أحمد، أتراني يا أحمد من أعوان الظلمة؟ فقال له: لولاك أنت ما ظلمونا، لولاك ما ظلمونا، أي أنك منهم. وروي أيضا أنه جاء خياط إلى سفيان الثوري، جاء خياط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان، إني رجل أخيط ثياب السلطان، هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط، اللي يبيعك الخيوط والإبرة هو من أعوان الظلمة. أعوذ بالله، نسأل الله لا يجعلنا لا من الظلمة ولا من أعوان الظلمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان: تعاون على البر والتقوى، ومن الجهاد وإقامة، من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمسك عن شيء من ذلك، يعني عن الخير، من أمسك عن شيء من ذلك فهو من أعوان الظلمة، لأنه ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع، متوهما أنه متورع. وقال رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنهم، ولو أعطاهم حبر دوات، يعني لو أعطى الحبر، بس الحبر اللي بيكتب به الملك الظالم، اللي بيكتب الملك الظالم قتل أحد أو جلد أحد أو سجن أحد أو الاعتداء على أحد، من يسلم له الدوات ومن يعطيه الحبر أو يناوله القلم فهو من جملة أعوان الظلمة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن سألتني من أبرز أعوان الظلمة، أبرز أعوان الظلمة هم البطانة التالفة الفاسدة الكاسدة التي تعين ولاة الأمر على الظلم وعلى تقرير الظلم في الناس، والتي لا توصل أمر العامة إلى الحكام، والتي تستبد بالمال والسلطة والخير وتحجبه عن الناس. وقد تكلمنا عن البطانة ولله الحمد والمنة في كلام مستقل، في قاعدة مستقلة. ومن أعوان الظلمة علماء السوء، هؤلاء من أعوان الظلمة الذين يزينون للحكام والأمراء ما هم عليه من الباطل بالفتاوى التي تبهج قلوب الحكام، وبالسكوت عن ظلم الحكام وتسويغه وإخراجه بزخارف القول في صورة الحق وقالب المصلحة، وهم في ذلك كالأحبار والرهبان الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ومن المعلوم أن بطن العالم إذا امتلأ من عطايا الحاكم سكت عن المظالم. ومن أعوان الظلمة المحيطون بالحكام من الجنود الذين ينفذون ما يريده الحكام في الناس من السجن والجلد والقتل والتعذيب، فلا يحل لأي جندي أن يحترم وظيفته على حساب دين الناس وجلود الناس ودماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. فلا يجوز لك أيها الجندي الموفق أن تطيع أحدا من الولاة الظلمة في قتل أحد بريء ليس له ذنب، ولا في سجن أحد بريء ليس له ذنب، ولا في معاقبة أحد بريء ليس له ذنب. ولا تقل إني عبد مأمور، فالله عز وجل فوق الحاكم الذي ستطيعه، وقد نهاك الله عز وجل عن طاعة أي أحد في معصيته. فلا يجوز لأحد مطلقا أن يعتدي على أبدان الناس بحجة أن الحاكم قد أمره بذلك. لو سألنا سائل وقال: هل يجوز العمل في محاكم الحكام الظلمة؟ ما حكم العمل مع الظلمة؟ ما حكم العمل مع الظلمة تحت سلطانهم؟ الجواب: العمل في حكومات الظلمة لا حرج فيه، لكن ليس على الوجه الذي تعينهم في ظلمهم. العمل في حكام في بلاد في الدول التي حكامها ظلمة هذا لا بأس به، لكن ليس على الوجه الذي إيش؟ الذي تعينهم في ظلمهم أو توصل ظلمهم للناس، وذلك لأن الناس لا بد لهم من عمل يأكلون ويسترزقون منه. ولكن الذي لا يجوز هو العمل المفضي إلى إعانة هذا الظالم على إيصال ظلمه للناس. فنعوذ بالله أن نكون من الظلمة، ونعوذ بالله عز وجل أن نكون من أعوان الظلمة. ومن القواعد كذلك، كم رقمها؟ 37. لولي الأمر أن يفرض في أسواق المسلمين ما تقوم به مصالحهم. وتندفع به المفاسد عنهم، يعني ما تقوم به المصالح وتندفع به المفاسد. وبناء على ذلك فعلى ولي الأمر أن يقوم من يمر في الأسواق من اللجان المراقبة لعمل البيع والشراء، وهو حاصل في المملكة ولله الحمد والمنة، لجنة التتبع والمراقبة ووزارة التجارة لا تزال تبعث اللجان في الأسواق تراقب حركة البيع والشراء، وتراقب الأسعار، وتراقب ما قد يكون في الأسواق من سوء الأخلاق، وهذا من اختصاص الهيئة. فهذا لولي الأمر فعله. وعلى ولي الأمر كذلك تحذير التجار من الغش والخيانة والكذب، وأن يرسل لهم من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم في محل تجارتهم، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس مني. فلو ترك التجار في أسواق المسلمين وما يريدون لأكلوا الأخضر واليابس، ولظلموا ولجاروا واعتدوا على أموال الناس. فيجب على ولي الأمر أن يقف في وجوههم وأن يردهم إلى جادة الحق والصواب وأن يأخذ على أيديهم. ويجوز لولي الأمر التسعير على التجار كما ذكرناه، ويكون تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. وكذلك يجب على ولي الأمر أن ينهى التجار عن الاحتكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وإذا امتنع التاجر عن إخراج السلعة التي يحتاجها الناس من مخازنه ومستودعاته، فلولي الأمر أن يفتح هذه المستودعات ويأخذ هذه السلعة ويبيعها في أسواق المسلمين بيع عدل لا وكس فيه ولا شطط، ويرد المال لصاحب السلعة الأصلي. فلا يجوز لأحد أن يضر المسلمين في أسواقهم مطلقا. أي فعل يضر بالمستهلكين فالواجب على ولي الأمر أن يمنعه، وعلى ولي الأمر أن يفرض العقوبات والتعزير الذي يراه مناسبا في من يبيع شيئا من السلع الفاسدة أو يستجلب شيئا من المحرمات في أسواق المسلمين. ويجب على ولي الأمر أن يمنع بيع كل شيء حرمه الإسلام، مأكولا أو مفروشا أو ملبوسا أو معلقا أو مركوبا، أي شيء حرمه الإسلام فيجب على ولي الأمر أن لا يستورده في بلاده، وأن لا يرضى ببيعه مطلقا. وكل ما بيع في أسواق المسلمين مما هو حرام فولي الأمر يتحمل المسؤولية في هذا البيع. الأذان؟ طيب، يتحمل المسؤولية في هذا البيع. فإذن يجب عليه أن يراقب ذلك، والذي ننصح به ولاة الأمر من هذا المنبر في البلاد الإسلامية وأوصيهم به، أن يخصصوا أسواقا للنساء كاملة بمن يبيع فيها من النساء، ويكون الباعة فيها نساء بحيث تخف المفسدة على النساء، وتقدر بذلك المرأة أن تتبضع حاجياتها بلا مساومة أو قلة أدب أو معاكسات، نحن في غنى عنها. وكذلك أسواق خاصة للرجال لا يوجد فيها إلا الرجال، ويعاقب وتعاقب المرأة إذا دخلت هذه الأسواق المخصصة للرجال، حتى تأمن الدولة الإسلامية من تلك الأفعال الصبيانية التي يفعلها من لا خلق له رجالا ونساء. بل إن ولي الأمر له أن يمنع من يشتري بلا مماكسة إذا كان البائع يغشه. فإن من الناس من يسترسل، يعني إن نسميه عندنا في مصطلحنا صحيح، من يوم يقول لها البائع هذه بخمسين يعطيك خمسين على طول ما يماكس. وقد كان عمر يرسل من يمنع من لا يجيد المماكسة من دخول السوق، لأنه سيكون فريسة سهلة عند هؤلاء الذئاب. وكذلك من علمه ولي الأمر كاذبا في البيع أو يغش المسلمين في بضاعاته، فيجب على ولي الأمر أن يمنعه وأن يغلق حانوته إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. بل إن من ضبط في قضية أخلاقية بسبب بيعه في السوق ومعاكسته للنساء أو قلة أدبه على من يدخل في أسواق المسلمين من النساء، فالواجب إخراجه من سوق المسلمين مطلقا وعدم الرضا بدخوله مرة أخرى. إذن ولي الأمر له في أسواق المسلمين تصرف، فمن السياسة الشرعية أن تطلق يده في التصرف في مثل ذلك على حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين وتندفع عنهم المفاسد. قاعدة: العاصي لا يعان. وأصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهي البر، وعلى ترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. بل إن أعظم ما يعان به العاصي هو أن كفه عن معصيته وظلمه، كيف هذه من قواعد السياسة الشرعية؟ نقول إذن لا يجوز لولي الأمر ولا لمن تحت أيديهم ولا للعامة أن يعينوا أحدا من العصاة على فعل شيء من المعاصي. العاصي ما يعان في الدولة الإسلامية، سواء أكان المعين له حاكما أو محكوما، أميرا أو مأمورا. ولذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى حرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا؟ لأن البيع في هذا الوقت يعين الآخرين على التشاغل عن أداء الصلوات، فلا يجوز لأحد أن يمكن أحدا من البيع بعد النداء الثاني. وعليه فالواجب على جميع المحال في الدولة الإسلامية وقت النداء إلى الصلوات الخمس أن تقفل إلا تلك المحلات التي تدعو لبقائها مفتوحة الضرورة كالمستشفيات أو بعض الصيدليات أو غيرها. هذا من الواجب. بل ونهى الفقهاء كذلك عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا، أو بيع البيض لمن يجعله قمارا، وعن بيع التمر لمن يتخذه مسكرا إن علم منه ذلك أو غلب على ظنه بل إن العلماء أفتوا بأن الفقير يحرم عليه الزكاة إذا علمنا أنه سيستخدمها في ماذا؟ في أمر محرم، في أمر محرم. فإذا لا يجوز لا لولي الأمر ولا لعماله ولا لمن أعطاه الله عز وجل ولاية أن يعين أحدا على ظلم أو يعين أحدا على معصية. فالباعة الذين يريدون أن يبيعوا الأمور المحرمة لا يجوز لولي الأمر أن يعطيهم فسوحا لمحلهم، لأن هذا من التعاون معهم على الإثم والعدوان. والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز لولي الأمر أن يفسح لها. لماذا؟ لأنها بنوك تفعل الحرام، والرضا بوجودها تعاون معها على الإثم والعدوان. وأي عمل محرم في الدولة الإسلامية لا يجوز أن يكون له مرجعية تأذن له في الدولة أيا كان هذا العمل. فهمتم هذا؟ لا يجوز لأي عمل محرم أن تكون له مرجعية في الدولة تجيزه. لا يجوز لأي عمل محرم أن يكون له مرجعية في الدولة تعينه. هذا من واجبات ولي الأمر حتى تصفو البلاد من هذه المحرمات ويكفى الشعب شر نقمة الله عز وجل وسخطه. فإن وجود الصالحين وكثرتهم في الشعب لا يمنع نزول العذاب إذا انعدم المصلحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن القواعد كذلك إزالة معالم الشرك من أوجب واجبات الولاة. إزالة معالم الشرك من أوجب واجبات الولاة. إزالة معالم الشرك من أوجب واجبات الولاة، لأن حفظ هذا الدين من الضرورات الشرعية العظيمة. ولا يقوم دين الناس في البلد إلا إذا أميطت وهدمت صوامع الشرك وكنائس الضلال. فيجب على ولي الأمر وعلى العلماء معه أن يزيلوا كل معلم من معالم الشرك والوثنية في البلاد الإسلامية. ولا بد من الاهتمام بهذا الأمر، لأن هذا من أعظم ما تحمى به عقيدة المسلمين ويحفظ به دينهم فلا بد من تكسير الأوثان، ولا بد من إزالة الأصنام في الدولة الإسلامية، ولا بد من تحريق التماثيل. فكل ذلك من المطالب الشرعية العظيمة. ولذلك أول ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة زادها الله شرفا ورفعة كسر الأصنام ومحى الصور، وقد كان حول الكعبة قرابة 60 و300 صنم. قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كذلك بعث خالد بن الوليد فقال يا خالد اذهب إلى العزة فأحرقها. فذهب إليها خالد وكانت على تلال من الثمرات، فحرق الثمرات وهي أشجار كانت تخبط لها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعلت فيها؟ قال: حرقتها يا رسول الله. قال: ما صنعت شيئا يا خالد، اذهب فحرقها ثانية. فذهب خالد فإذا امرأة سوداء قد خرجت ناشرة شعرها تريد منع خالد من هذا الوثن، وهي الشيطانة التي كانت تتكلم على لسانها. قال: فعلاها خالد بالسيف حتى بردت، قتلها. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبتسم صلى الله عليه وسلم، قال: تلك العزة، ولا عزة للعرب بعدها. فتهديم هذه الأوثان وتكسير هذه الأصنام مطلب من مطالب الدولة، وإذا كان في الدولة قبور تعبد من دون الله فلا بد من إزالة البنيان عليها وهدم المساجد إذا كانت هي المتأخرة وبنيت على القبور، ولا بد من منع الناس من الطواف أو الذبح لهذه القبور التي تعظم أو تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهو صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. فذهب جرير إليه فكسره وحرقه. وهكذا الإمارة الصالحة في هذه المملكة في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه كان هناك نخل يعبد من دون الله في هذه البلاد، في نجد كان هناك نخلة تسمى فحل الفحول، وكانت المرأة إذا تأخر حملها جاءت وطافت حولها وقالت: يا فحل الفحول، أرزقني ولدا قبل حلول الحول، أو كما قالت. فكسرها علماء الدعوة، وكان زيد قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب يعبد من دون الله، فكسروه وسووه بالأرض، وغيرها من القبور ممن يدعى في أصحابها أنهم أولياء الله عز وجل أيضا كسروها وحطموها وأزالوا جميع مظاهر الشرك والوثنية في البلاد. وهذا من أعظم الواجبات التي ينبغي أن يهتم العلماء بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه، أي مسجد الضرار، كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها وأن تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب على القبور يجب أن تهدم كلها، لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم. ولعل هذا كافٍ.